يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل أمرا، فهل معنى ذلك إذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل أمرا من الأمور، فهل معنى ذلك أن هذا الأمر من كبائر الذنوب؟ بلا شك، هذا من ضوابط الكبيرة، الفعل إذا لعن الله فاعله أو لعنه الرسول فهذا دليل على أنه كبيرة، لأن الصغيرة لا يلعن عليها، ينهى عنها ولكن لا يلعن عليها. نعم.